أخبركم بأنني كنت أصلي ولكن لم أحافظ على الصلوات، ولله الحمد أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا كافئا بأن من علي بالهداية، وأنا الآن أحافظ على صلواتي الخمس في أوقاتها، وأقوم الليل لأداء صلاة التهجد، وأقرأ كل يوم جزئين أو ثلاثة أجزاء، ويوم الجمعة أقرأ فيه من ستة إلى سبعة أجزاء، وأتصدق بعض المال إذا كان معي، وأصوم الاثنين والخميس والأيام البيض. أحمد الله على ذلك. سؤالي: بماذا تنصحونني بزيادة العمل الصالح جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله الذي من عليك بالتوبة والرجوع إليه جل وعلا، ونوصيك بشكر الله والثناء عليه وسؤاله الثبات على الحق وسؤاله التوفيق للاستقامة على الحق، وأبشر بالخير. نوصي بالاستمرار في هذه الأعمال الطيبة والاستزادة من الخير مهما استطعت، والله جل وعلا لا يضيع للعاملين أعمالهم بل يوفرها لهم ويضاعفها لهم على حسب إخلاصهم وصدقهم. فاستعن بالله واجتهد في أعمال الخير وأنت على خير، من الصدقة وأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل والعناية ببر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار وغير هذا من وجوه الخير، وأبشر بالخير. صدقنا الله وإياك الاستقامة والقبول. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.